خروج دم الحيض والنفاس لما سبق. صحيح هذا للإجماع، لا يجوز للحائض والنفساء أن تصوم، بل يحرم عليهما، وإن صامتا وقع باطلا وما صح، ولم يخالف في هذا إلى الخوارج وخلافهم غير معتبر. الموت لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: قطع عمله، عمله لإيه؟ انقطع عمله، عمله لإيه؟ أحسن، عمله الصالح، عمله واحد منزلة أصولية، مفرد مضاف عمر كده. طيب هل هذا العمر مخصوص ولا غير مخصوص؟ قطع عمله إلا من ثلاث. طب هذا الاتصال، هذا الاستثناء متصل ولا منفصل؟ لا ما ينفعش نقول متصل، أنا لو قلنا متصل ها يجري عليه عمل. ها عمله والله سبقت معنا في كتاب الوقف، عمله يستثنى منه شيء ويخص ولا لا؟ هذا العموم مخصوص ولا غير مخصوص؟ ما فيش إشكال، خلاص عرفنا إن ولد صالح وصدقة جارية ليها الوقف مش كده، ودعاء وإيه ثاني وعلم ينتفع به، هذه تبقى له بعد الموت خلاص. لكن قوله عمله مخصوص ولا على عمومه؟ في المخصص من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة فله أجرها وأجر لا ينقص. طيب فعليه وزرها صاحب البدعة كده، وزي صلى الله عليه وسلم بن عمرو بن العاص عند مسلم: ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن الخطأ. فنقول هذا العموم مخصوص بالسنة الحسنة والسنة السيئة، تبقى ويكتب عليه وزرها إلى يوم القيامة، والسنة الحسنة تبقى ويبقى له أجرها إلى يوم القيامة. الردة لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب الحبوط في الآية مشروط ها؟ في ما هي؟ ها؟ الإسلام منقطع ها؟ إيه؟ وده مذهب الشافعي وابن حزم. هل من يرتد حبط عمله وضاع، ولا يشترط في الحبوط ان يموت على الكفر؟ فنقيد عموم آية الزمر بآية البقرة، آية الزمر بآية البقرة: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. الجمهور يقولون يبطل عمله مطلقا، الشافعي بن حزم يقول لا، هذا مشروط بآية البقرة مقيد. والراجح هي قول الشافعي وابن حزم المرجح، أن هذا مقيد بما والآية والمسألة ثمرت الخلاف فيها من حج ثم ارتد بعد الحج هل يجب عليه حج آخر؟ الجمهور يقولون نعم لأن عمله قد حبط. شوف الحج يقول لا لا بل يرد إليه عمله. هل هناك دليل استند به أيضا على صحة التقييد في قول ابن حزم الشافعي؟ إيه لو تد ورجع السنة الثانية. في دليل آخر نستند به يقوي مذهب الشافعي وابن حزم. إيه نعم. حديث حكيم بن حزام عند البخاري لما قال يا رسول الله كنت أتحنث بأعمال في الجاهلية يعني كان بيصل رحمه ويتصدق و إلى آخره فهل لي منها شيء؟ قال نعم أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا كان المشرك الأصلي إذا أسلم يكتب له أعمال الخير التي عملها وهو إيه؟ كافر كده من باب أولى المسلم إذا ارتد ثم رجع. صحيح. قال يا رسول الله رأيت عملا كنت أتحنث بها في الجاهلية يعني صلة رحم وصدقة وغيره. قال نعم أسلمت على ما أسلفت من خير. أجيبوا يا جماعة. صورة المسألة إنه هو صائم وبعد الظهر عياذا بالله كفر وارتد ورجع إلى الإسلام ولم يتناول مفطر. كم صحيح؟ ما دمنا قلنا ان عمله لا يحبط. ها؟ ليه يا اخي؟ ايه؟ الطهور شطر الإماء. فإن زال شطر الإماء زال الطهور من الأول كده؟ طيب يبطل صيامه ولا لا يبطل؟ يبطل صيام يوم اليوم ده يبطل ليه؟ وصيام يبطل لأنه وقع جزء ولو يسير ليس فيه نية انقطعت نية الصيام كده. فالأعمال التي يرتد بعد الانتهاء منها محفوظة له والأعمال التي يرتد في أثنائها تضيع عليه. خلاص. طيب يجي بقى الإشكال هل يؤمر بالقضاء ولا يكفيه الإمساك؟ لو قلنا في الكفر بعد كده ايه لا يؤمر بالقضاء. طب هذا ارتد عياذا بالله واسلم ورجع يجب عليه الإمساك ولا يجب؟ يجب. طب هل يؤمر بالقضاء؟ مش عايز تفكير يا جماعة. الكافر اللي هناك الكافر ايه؟ طب وده ايه؟ مرتد. ايه الفرق بينهم بقى؟ ايه؟ ايه احسنت يا شيخ اشرف. هذا لما ارتد الكفر قبل الكفر كان مخاطب بالصيام ولا لا؟ مخاطب لانه مسلم مش كده؟ فوجب الصيام في حقه ابتداء مش كده؟ فلما ارتد ورجع الإسلام نقول له تقضي. أنت كنت مخاطبا بالصيام قبل الرد. أما الكافر الأصل لم يكن إيه؟ مخاطب. إيه صحيح. يعني المرتد شرع في الصيام إيه؟ مسلمة. أحسنت. شرع في الصيام مسلمة ثم أبطله ثم رجع إلى الإسلام يطالب به ولا لا؟ يطالب. لكن الكافر لم يشرح في أصل. طيب قال العزم على الفقه نص عليه قال في الفروع فقه للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفضل يعني في اليوم كله. قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلى ذلك الجزء من النية فيفسد كل لفساد الشرط. الخامس التردد فيه لأنه لم يجزم بالنية ونقل الأقرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله. طيب كم سورة؟ ثلاث سور. الأحسن أنك تفهم عندنا الأول قطع للنية والثاني عزم على الفطر والثالث تردد مش كده؟ قطع النية بلا خلاف يفسد الصوم بلا خلاف ولو لم يتناول مفطرا. قال أنا خلاص هفطر خلاص قطع النية يا فلان قالوا أنا طاف أنا ما تناولش الشيء والنية صارت معنى ركن الصيام الأعظم كده. فقطع النية يبطل الصيام لأنها جزء واحد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كده مش خلاف المسألة دي. لكن العزيز انتهى هو عزم على الفطر لكن لم يقطع النية تيجي دولة ما تجيش ينفع ايوه تنفع يعني علق الصوم والآن صائم خلاص قال ايه ويا فلان هتدعك خلاص وقال أنا سأفطر إذا جاء فلان بالطعام لكن لحد ذلك ما قطعش النية لا النية ما زالت قائمة كما هي لكن إذا جاء فلان بالطعام حكم تأخر فلان ولم يأتي قال إذا أظل على أصل النية وأكمل مسافر قال والله غدا إن شاء الله مسافر وإن وجدت مطعم كده فيه أكل كويس في الطريق عندي لك لقيت الأكل ما يجيبنيش مشوار وأتم الصيام ها واقف أنت بتصلي وقلت إيه المحمود في جيب أول فلان ما يتصل بيا المسألة ما تحتملش التأخير أنا أطلع من الصلاة ها وأرد عليه طيب رن عليك ولم يبدو لك ان انت ترد عليه واكملت الصلاه صحيح ولا باطل؟ ليه؟ لانك لم تقطع وان كنت عزمت على انك انت تقطع كده؟ فالمرجح في هذه المساله انه ان عزم ولم يقطع النيه فصيامه صحيح ان عزم ولم يقطع النية لكن عزم وقطع النية خلاص وصل الصيام فاشش كمية ايه نعم نعم لكن لم يقطع النية الآن انت بتحضر ومقيم وصائم خلاص وعزمت على الفطر بشرط أنت تعلقه الآن تعلق الصيام على حصول الشرط أنت عزمت على الفطر الآن صحيح خلاص لكن لم تقطع النية قلت أنا أقطع النية وأعزم وينفذ هذا العزم بحضور الطعام مثلا أو بوجود الشيء الفلاني أو إن وجدت مشقة في الفعل ولم أتحمل المشقة أفطر إذن هذا تعليق وليس تعليق تعليق هذا تعليق للصيام على وجود سبب الفطر ولم يوجد سبب الفطر الذي علقت عليه أنت الفطر ولم تقطع النية فالصيام صحيح. المسألة دي من يعني من المضايق. إيه طيب إيه؟ لا على حسب اللي يدخل هل قطع النية طيب قطع النية إنما إحنا نقول علق ما العزم مع القطع فيش كلام خلاص ده ما فيش كلام فيه لكن أحيانا كده الإنسان يعزم ولا يقطع النية يعلق الصيام على فعل معين خلاص ولا يتحقق التعليق فيظل الصيام كمان مش أي إشكال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم لعائشة رضي الله عنها لما قيلت له جاءنا زوج وأهد لنا حيثا لا في اليوم الأول قال هل عندنا طعام قالت لا قالت لا فقال أريني ولم يفطر أريني ليه والله إن كانت نفسي تستسيغه أفطر ما تستسيغوش مش أفطر ففي اليوم الثاني جاء الزور ومعهم حيث دفعات النبي صلى الله عليه وسلم فقال أريني ثم أكل إيه فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أريني في اليوم الأول قال إني كنت أصبحت صائما وأتم صوما في اليوم الثاني وقال أريني من أجل أن يرى هل هذا الطعام يصلح له يستسيغه ويأكله ولا لا وإلا لأصبحت أصبح قوله أريني لا فائدة منه كده إذن العزم مع عدم قطع النية بتعليق الصوم على سبب ولم يتحقق فالصوم صحيح ليه يا جماعة ليه كل شوية أنا أفكرك سبقت معنا القاعدة كده إذا شككنا في العبادة شككنا في مبطل في العبادة هل هو يبطلها ولا لا مشكين فالأصل عدم البطلان ليه لأن عبادة شرعية قررت بدليل صحيح صريح لا تبطل بالاحتمال فلا بد أيضا من دليل صحيح صريح تبطل به إذا قلت لك إذا دار الأمر في عبادة ما بين البطلان وعدمه وليس عندنا دليل صحيح صريح يدل على البطلان فالأصل صحة العبادة وهذا الأصل ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل لا نخرج عنه إلا بدليل كده ومر معنا أكثر من مثال على هذه القاعدة الآن العزم مع عدم قطع النية اللي هو التعليق في دليل يدل على أن يبطل الصوم لأن احنا شاكين العزم مع عدم قطع النية يبطئ شاكين والله في المسألة دي نقول الأصل الشرعي ليس هناك دليل وإذا شككنا في الأصل ثم يؤيد الذي ذهبنا إليه فعل صنع في قوله أرني كده التردد افطر ولا افطر ولا بلاش افطر ولا بلاش افطر ولا بلاش يغيب يقول لنفسه كده من بعد الظهر لحد المغرب ايه ما يأذي صيامه صحيح لانه ما قطع النية بدليل انه لو كان قطعها ما تردد اصلا وكل افطر كده فاللي جعله يتردد وجود النية وأنها لم تقصر ده اللي جعله يتردد وإلا لو لم يتردد من الأصل لكن صحيح إذن الصحيح في قول المؤلف ان الفسخ فقط هو الذي يقطع، اما العزم والتردد المرجح انه لا يقطع الصوت. نضيف ايضا تعليل اخر ان الاصل وجود النية، نضيف تعليل اخر، وسبق ان قلنا ان المسألة ان لم يوجد فيها نص نقول بايه؟ بالتعليل. فانت دليلك واحد من الاثنين، اما النص واما التعليل. نقول ايضا الاصل وجود النية فلا تزول الا بالخطأ، الاصل وجود النية فلا تزول الا بالخطأ. إيه نعم، إيه صحيح، يقول خلاص سهل، ولو لم يتناول المستوى، أنت قال لك نعم الصحيح، خلاص، ده بلا خلاف، إيه خلاص، قطع، قطع النية خالص، قال أنا مفصل خلاص سهل، لكن فرق بإنه يعلق الفطرة على شيء، وهذا الشيء قد يحصل وقد لا يحصل، إيه؟ مع عدم القطع. لو جاب أكل كويس حصل، ما جابش أكل كويس مش حصل. إني انقطعت لسه، ليش؟ معلق على إيه؟ مجيء الطعام، مش كده؟ طب جاء الطعام والطعام كويس، قال لا مش فاضي. يصح ولا يصح؟ طبعا دلوقتي بقول، مش كده؟ لأن الأصل وجود النية ولا تزول إلا بالقطع، مش كده؟ طيب، انتبهوا بقى. عزم على الفطر وقطع النية خلاص، واستغفر وندم، هل يجوز ان ونوى الصيام من جديد يصح ولا يصح؟ يصح قطع النية، لان النية ها؟ إيه هذا التفصيل أشهر العمل. أحسن أحسن، نقول هذا يصح في النافلة ويصح في الفريضة. أحسن، نقول هذا يصح في النافلة ولا يصح ها لو قطع النية وخلاص عزم على الفطر خلاص، وبعد ربع ساعة نص ساعة، هذا بشرط أنه لم يأكل، هذا بشرط أنه لم يتناول مفطرات. ها يعني أخوك فلان عزمك النهاردة الساعة مثلا واحدة بعد الظهر، عنده كذا مثلا، قال طيب خلاص ها، وبعد ربع ساعة قالوا له والله الرجل أجل ها لبكرة ولا بعد، يصح أن يرجع أنه ينوي الصيام مرة أخرى؟ صح، بس بشرط أن يكون هذا في النفل فقط، لأن إنشاء نية النفل من النهار تصح بإجماع الصحابة، ونقلنا الإجماع قبل ذلك كده، لكن يكون أجره من حين نوى، أجره من حين نوى، وبشرط إنه ما يكونش إيه تناول مفطرة في النص ساعة اللي قطع فيها النية أو في الساعة اللي قطع فيها النية، فيصح انه هو يرجع الى الصيام مرة اخرى بشرط الا يكون تناول مفطرة، ويكون اجره من حين نوى، اجره من الساعة واحدة لحد ما تغرب الشمس فقط. وسبق معنا ان نية النافلة تصح من النهار ولو بعد الزواج. طيب، قال القيء عمدا قطع.